بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أذكر من رأى رؤيا يكرهها أو يحبها. ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو قتادة كنت أرى الرؤيا تمرضني. شوف رؤيا يعني صعبة تسبب في الايه؟ المرض. يقول حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يحدث به، وليدفل عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى فإنها لن تضره. يبقى ده أداب الرؤية، يعني تشوف رؤية صالحة تحبها لا تقصها إلا على من تحب، يكون إنسان عاقل ويكون ناصح وليكون محب لك، لا يكون إنسان حاسد أو حاقد أو عدو. أما إذا رأيت ما تكره فلا تخبر به أحدا، لا من تحب ولا من إيه؟ من تكره. وده أدب يعني يفتقد كثير من الناس، كثير من الناس لا يعرف أداب الرؤى، لما يشوف رؤيا يروح يقصها على الناس. ثبت في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قطع وهو يتدحرج وأنا أجري خلفه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا تلعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يخبر به أحدا. يعني لما شوف رؤية من هذا القبيل لا شك أن هذا شر، لما شوف رأسه تقطعت وبتجري وهو بيجري وراه. بعض الناس بيبقى مغرم جدا بمعرفة تفسير الرؤية، واخد بال حضرتك، سواء كانت خيرا أو شرا. لا، إذا كانت الرؤية فيها علامات من علامات الخير، أنه مثلا بيصلي، أنه بيطوف بالكعبة، أنه بيتزوج، خدت بالك يقرأ في المصحف، دي كلها يعني شكلها خير وفيها صلاح في المسجد مع صحبة صالحة. أما شوف أنه بيتضرب مثلا متعلق، دي ليست صالحة، لا يخبر بها أحدا، يستعيذ بالله من شره ومن شر ما رأى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تضره، إنها لا تضره. هو ممكن أصلا يعني ده لعله من حكمة الشريعة ومن محاسن الأدب أن الإنسان لا يخبر بالشيء يكرهه. ليه؟ أولا ممكن يدخل الغم على غيره، وممكن الغير ده يكون جاهل يؤولها له تأويلا سيئا، فإن لم تقع كما أولها أدخلت عليه على الأقل الغم والهم. يعني لما واحد مثلا يروح لواحد يقول له والله أنا شفت في المنام اللي أنا بتضرب مثلا، أو إن هم معلقيني مثلا، ولا مسكوني حبسوني مثلا، يقول له أنت هتسرق أو أنت هتقطع إيدك أو أنت هتتضرب، ها هترتكب جريمة، مش هو هيقعد متحفز ومهموم من اللي هيحصل؟ صح ولا مش صح؟ فهنا من الأدب اللي الشريعة بترشد إليه أدب راقي، إنسان لا يحدث بالأشياء المكروهة. وده من جملة محبة الشريعة للستر، محبة الشريعة للستر. الشريعة رغبت في نشر الخير والفضائل، ورغبت في ستر السوءة والأمور السيئة عامة، كمان سواء كانت أمرا حسيا أم معنويا، أي أمر سيء إن الله حيي ستير يحب ليه الستر سبحانه وتعالى. فده من الأمور التي تستر ولا تنشر. وجاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرؤى 3 أقسام. قال صلى الله عليه وسلم رؤى من الله سبحانه وتعالى، ورؤيا من الشيطان أو حلم من الشيطان، ورؤيا حديث نفس. حديث نفس. فهنا يعني مسألة الرؤية دي بين الإفراط والتفريط، أن بعض الناس يعني بيبقى حريص كل الحرص على معرفة الرؤية ويسأل شمال ويسأل يمين. خدت بال حضرتك؟ وأحيانا بتكون الرؤية فيها نوع من الغموض، تبقاش ظاهرة تبقاش واضحة. يعني في رؤية بتبقى واضحة، واحد شاف أنه بيصلي في المسجد، هتقول له إيه؟ والله أبشر والصلاة دي خير والصلاة نور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور طريقك، حاجة جميلة. لكن في أحيان رؤية بتبقى فيها نوع من الرموز، إني أرى سبع بقرات سمان وسبع عجاف، شايف سبع بقرات سمان وسبع، دي عايزة نبي دي عشان يأول، خدت بالك؟ ولذلك لم يأولها إلا يوسف عليه السلام. الملك لما جمع الناس قالوا له إيه؟ أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمي، خدت بالك؟ فالرؤية صعبة بيبقى فيها رموز، أحيانا الرؤية بقاش فيها رموز تبقى واضحة كده، وأحيانا بيبقى فيها إيه؟ رموز. وكل حاجة بتؤول. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يشرب لبنا فتبقى منه شيء فأعطى هذا الشيء لعمر، فقالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال أولته العلم. يبقى أول النبي صلى الله عليه وسلم اللبن بالإيه؟ بالعلم. هل كل أحد يستطيع أن يفسر هذا التفسير؟ قال رأيت الناس عليهم قمص وعلى عمر قميص يجره، قالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال أولته الدين. مسألة الرؤية مسألة تأويلها أمر صعب، ولذلك كان كثير من السلف يمتنعون من تفسير الرؤى، قالوا أبي الغيب يتلعب أو الوحي يتلعب، نلعب بالوحي ونلعب بالغيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤى جزء من 46 جزءا من النبوة، الرؤية الصادقة، الرؤية الصادقة، فممكن يكون فيها إلهام من ربنا سبحانه وتعالى لعبد من عباده، شاف حاجة في المنام وتحصل كما إيه؟ كما رأى. ولكن أحيانا كما ذكرنا بفيها تفسير، يعني واحد إذا كان الصديق رضي الله عنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجلسه وهو أصدق الناس حديثا وأعمقهم إيمانا وخير هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أخطأ في الرؤية. جاء واحد للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله رأيت سحابا، وهذه السحابة أمطرت عسلا وسمنا، والناس بين مستقل ومستكثر، وأخذ رجل من هذا وأخذ رجل آخر وثالث إلى آخر الرؤية. فأبو بكر الصديق جالس فسمع الرؤية، قال دعني أعبرها يا رسول الله، سيبني أفسر الرؤية دي. قال أعبرها، ففسر حتى إذا انتهى من حديثه قال يا رسول الله أخبرني أأصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت بعضا وأخطأت. الصديق رضي الله عنه اللي هو أعلم هذه الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فإحنا بننبه عشان إن في كثير من الناس بيبقى مغرم ويتصل على الفضائيات، وفي كثير من الناس جهلة حتى وإن كانوا بيطلعوا الفضائيات ويسألوهم بقى. تخيل إن واحد يقول لواحد يقول له فلان ده ارتكب الفاحشة اللي أنت شفته في المنام ده، أعوذ بالله، ده قذف، ده يقام فيه الحد، وفي حد يرمي إنسان بالفاحشة عشان منام؟ المنامات لا يبنى عليها أحكام، المنامات لا يبنى عليها أحكام، حتى وإن رأيت فيها ما رأيت. وده أمر مهم جدا، أن الشريعة كاملة، الشريعة مبنية على الكتاب والسنة. يعني أنت لو شفت واحد في المنام بيقول لك افعل كذا أو لا تفعل كذا، كان هذا الإنسان أي ما كان، كان صالحا أم غير ذلك، لا يجوز أن تفعل هذا الشيء بدون دليل من الكتاب والسنة. نضرب مثال، لو واحد جالنا وقال والله أنا شفت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي طلق امرأتك، أو قال لي اقتل فلانا، أو قال لي ادفع زكاة مالك إلى فلان، ثلاث حاجات، طيب هل يجوز للإنسان اللي بيقول إنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم ده في المنام أن يفعل ذلك؟ ها؟ يجوز؟ نقول له لا، ابحث في الأمر، هل امرأتك تستحق الطلاق أم لا؟ الرجل دوت يستحق القتل ولا لا؟ وهل أنت تستطيع أن تفعل أم لا؟ وزكاة المال هتدفعها لفلان، هل هو مستحق للزكاة أم لا؟ أيام العز بن عبد السلام رحمه الله سلطان العلماء جاءه رجل يستفتي بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبره أن في المكان الفلاني ركاز، ركاز كنز، يعني كنز مدفون، قال أخرجه ولا تعطي أحدا منه شيئا، يعني خذوا لي كله. فالرجل لما خده هو عارف أن دلوقتي الكنز ده فيه زكاة، لما تلاقي كنز فيه زكاة، زكاة قد إيه؟ الخمس، في الركاز الخمس، الحديث في الصحيحين كويس. فدلوقتي يقول أنا أتعارض عنده ليه؟ حديث مع ليه؟ مع الرؤية. فاستفتى العز بن عبد السلام قال له دلوقتي أنا شفت في المنام كيت وكيت وكيت وقال لي لا تعطي منه إيه أحدا شيئا. فقال له أنت كنت نائم، أما نحن عندنا أخبار عن الأيقاظ العدول، عن الإيه الأيقاظ يعني الصحيين، أنت كنت نائم ها؟ أما الناس الصحيين أخبرونا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في ركاز الإيه الخمس، قال أخرج منه الخمس وأبطل الرؤية. جميل، لأن الواحد نائم. أيوة نعم، لا يتمثل الشيطان في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في هنا مسائل مهمة جدا لازم تعرفها. أولا، هل يستطيع أحد مهما بلغ من إتقانه بمعرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم أن يجزم أن ما رآه في المنام هو رسول الله عليه الصلاة والسلام جزما يقينا؟ أبدا. الأمر الثاني لكمال الشريعة، النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الممكن أن يأتي أحد في المنام يأمره بشيء يخالف ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في حياته. خدت بالك؟ لأن الدين إيه؟ كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأمر الثالث أن النائم ده ممكن الأمر يلتبس عليه، ده أحيانا الواحد بيبقى صاحي ويلتبس عليه الأمر، يطلع من مجلس العلم إيه اللي حصل؟ يتلغبط الشيخ قال إيه؟ يتلغبط. وده بيحصل ما يحصلش بيحصل، ما بالك بقى إذا كان نائما ها؟ ممكن تكون الرؤية صحيحة لكن هو حصل عنده إيه؟ نوع من التشويش. فالرؤى والمنامات لا يعتمد عليها وإنما يستأنس بها. يستأنس ليه؟ أنت شفت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لماذا لا تقوم الليل يا محمد، لماذا لا تصوم الاثنين والخميس، لماذا ترغب عن سنتي، لماذا تفعل هذه المعصية. حاجة جميل، خدت بالك؟ توب إلى الله، أكثر من الذكر، حاجة جميل. لكن إذا لو شفت في المنام شيء فيه مخالف للشرع يبقى هذا منام غير إيه؟ غير سليم وغير صحيح، حتى لو رأيت فيه ما رأيت. يبقى المنامات ثلاث أقسام: رؤية من الله ومن الشيطان وحديث إيه؟ نفس. إذا رأى الإنسان ما يكره يبقى يتفل عن يساره ولا يحدث به أحدا. في صحيح مسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاث مرات وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. يقول بعد ذلك في أذكار الخروج من المنزل في السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقيا. ده ذكر سهل جدا عند الخروج من المنزل، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حفظته؟ ها؟ لا أقول لك تاني، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاث جمل سهلين خالص، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت نايم ليه؟ حفظته؟ قول. في السنن الأربع عن أم سلمة قالت ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته إلا رفع طرفه إلى السماء، إلا رفع طرفه إلى السماء يعني عينه إلى السماء، فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. أضل أو أضل، أضل يعني أقع في الضلال، الضلال اللي هو مخالفة الحق بعد معرفته، دوت اسمه ليه؟ الضلال. الإنسان يبقى عارف الحق ويتركه عمدا يبقى اسمه ايه؟ ضل الطريق. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الفاتحة في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، لأن اليهود عرفوا الحق وتركوه والنصارى ضلوا عن الحق. فالضلال ده معرفة الحق وتركه أو أنه هو لا يصل إليه أصلا. والنصارى فيهم القسمين دول، لأن هما فيهم طائفة كبيرة تعرف الحق وضلت عنه وطائفة أخرى ضلت عنه تقليدا واتباعا لكبرائهم ورؤسائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ بالله أن يضل أو يضل، أن أعوذ بك أن أضل أو أضل، يعني أضل بنفسي أو أحد يضلني، يعني خلينا أنحرف عن صديق سوء، صاحب سوء تقابله الصبح يخليك تنحرف عن الايه، عن الطريق تضل، أو أزل أو أزل، ده من الزلل، الزلل يعني خطأ، أو أظلم أو أظلم. شوف يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ بالله أن يظلم الأول، أن الأخطر مش الإنسان يظلم، الأخطر أنه يظلم، لأن المظلوم دوت ده معاه ربنا، أما الظالم ده صبت مصيبة. بعض السلف يقول إيه، والله إني لا أشفق على الظالم أكثر مني على المظلوم، المظلوم ينتظر الرحمة والظالم ينتظر النقمة والعقاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد كبراء الصحابة، واتق دعوة المظلوم إنه ليس بينها وبين الله حجاب. اوعى تظلم حد، استعيذ بالله إن أنت تظلم حد. كان ناس من الوزراء أيام هارون الرشيد اسمهم البرامكة، كان بلغوا مبلغا عاليا جدا من الرفعة والمكانة والجاه والمنزلة، وكانوا من أغنى الناس أيامهم. سبحان الله، غضب عليهم هارون الرشيد يوما فصادرهم وحبسهم، وقتل منهم من قتل وحبس منهم من حبس. اسمها محنة البرامكة، مشهورة في التاريخ. المهم واحد قاعد مع أبوه في السجن، فابنه بيسأله يقول له يا أبتي، بعد هذا النعيم والترف والجاه صرنا إلى ما ترى؟ شايف احنا قاعدين فين؟ هو ده، شوف بقى 2 متر في متر ولا ايه؟ قال له صرنا الى ما ترى؟ قال يا بني اسمع، دعوة مظلوم صرت في جوف الليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. الظالم بيروح يظلم ويغفل، جاهل احمق. والله جاهل احمق، بيظلم الناس ويضربهم ويختبلك ويعذبهم، وبعد كده ايه؟ يروح ينام وفاكر ان الموضوع خلص. أبدا، إن ربك لبالمرصاد، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ممكن بعد 30-40 سنة يجيله العقاب، يتشل، يبقى قاعد في الفراش، يحتاج إلى أضعف الخلق، وربك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالظلم عاقبته وخيمة، يخرب الديار ويفسد القلوب، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. أو أظلم أو إيه؟ أو أظلم، وبرضه مش مطلوب من المسلم إن هو يبقى مظلوم، لا مش مطلوب، لأن ده من المنكر. يعني واحد يقول يا رب اتظلم النهاردة، غلط، لا يجوز، عشان يبقى عندي حسنات كثير وأخذ من الناس يوم القيامة، لا، مش مطلوب أن تكون ضعيفا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. السلامة بقى، ده اسمه السلامة، تطلب من ربنا السلامة والعافية، لا أظلم ولا ظلم، خدت بالك؟ يبقى دي أحسن حاجة. أما تبقى مظلوم برضو، ما هو الظلم برضو بيسيب حقه في القلب، وربما يشغلك عن الحق. واحد يبقى مظلوم قاعد يفكر ينتقم إزاي، ومكبوت وحزين، واخد بال حضرتك، وممكن ينشغل بسبب الظلم ده عن طاعات كثيرة وخيرات كثيرة. ففي ما في خير من الايه؟ من العافية والسلام. أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، إن أنا أجهل على أحد من الناس، أقول قولا فيه فحش، فيه بذاء، فيه سوء، أو يقال لي ذلك، أو حد يقول لك ها كلام من هذا القبيل. آخر حاجة النهاردة، أذكار دخول المنزل. في صحيح مسلم عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. فإن لم يذكر الله أو فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. شوف الشيطان بيترصد ليك في كل دخول وطلوع، في كل حاجة. فأنت لما تذكر ربنا تصرفه، داخل البيت يدخل معاك مستني، تقول بسم الله خلاص قفلت الباب، انت قفلت الباب عليه، خدت بالك؟ ما عرفش يدخل. تذكر ربنا عند الطعام يبقى منعته من الطعام ومن المبيت. جميل. أما تغفل يدخل، تغفل عن الذكر عند الطعام يبقى يأكل. خدت بالك؟ فدي مسألة مهمة جدا، الإنسان يستحضر أن فيه هناك من يترصد به فيحتاج إلى أن يتحصن بذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر حديث في سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته، يعني دخل، فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. يبقى مستحب الإنسان إذا أراد أن يدخل البيت يستأذن قبل الدخول حتى ولو كان صاحب البيت، ده من الآداب، خدت بالك؟ أو على الأقل يعني يصدر صوتا أنه يعلم أهل البيت أنه داخل، وده أدب أحيانا كثير من الناس بتغفل عنه وعمدا، بيفتكر دي من الحصافة، إن هو الأولاد فجأة يلو وسطيهم كده، خدت بالك؟ اتزرع كده وسطيهم. لا، ده هو من الأدب إن أنت تصدر صوتا قبل الدخول، وده منقول عن الصحابة عن عبد الله بن مسعود وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: جاء بيته فاستأذن. خدت بالك؟ يبقى ليه؟ ربما يا أخي يكون في شيء مكروه، ها؟ ربما يكون في شيء يعني أنت تكره أنت تطلع عليه. شوف الأداب الراقية. والله لو التزمنا بأداب الإسلام نسعد في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا أطال أحدكم السفر فلا يطرق أهله طروقا حتى تمتشط الشعثاء وتستحد المغيبة، يعني عشان ما تروحش ترى امرأتك في صورة وهيئة غير جيدة، صورة غير حسنة. واحد مسافر جاي يجي فجأة كده، طب هي مش مسرحة شعرها، أهملت نفسي بسبب سفر الزوج، طلع انت هذا المنظر ربما يؤذيك، يحصل نفرة أيضا وهو داخل البيت برضو، يعلمهم بصوت أو بشيء من ذلك. واحد يقولك: طب افرض دلوقتي بتشتمني في التليفون، أنا عايز أشوفها بتشتم وبتقول علي، ده تجسس ويفسد القلوب. يعني انت لو عرفت ان هي بتسيء إليك مثلا، يعني هل هذا أمر يسعدك ولا أنت الأمر حيزداد سوءا بينك وبينها؟ صح. فده من الأداب، إنسان إذا أراد أن يدخل البيت يبقى فيه نوع من الاستئذان والإعلام، ثم يسلم ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى. أقل حاجة تقول بسم الله وأنت داخل البيت، تمنع بفضل الله عز وجل من مبيت الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.